بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة. كم الباب؟ باب من أحب الدفع باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان من أراد الدفن في الأرض التي لها ميزة ولها فضيلة على غيرها، أو لأنه يدفن فيها الأنبياء والصالحون، فهل له ذلك أو لا؟ نقول: نعم، له ذلك. من أحب أن يدفن في أرض مباركة كالأرض المقدسة أو كمكة والمدينة فهذا لا بأس. وليس مراد موسى هنا لأجل التبرك بالصالحين أو أثار الأنبياء ونحوهم، فإنه ليس هذا الغرض، لكن يحب أن يكون في مكان يدفن فيه الأنبياء، وليس معنى هذا أن من دفن حول نبي أو حول صالح، رجل صالح، أنه يستفيد أو يتبرك به، لا. وعمر رضي الله عنه طلب أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والجواب على هذا، الجواب أن عمر أراد أن يجاورهما في الحياة في الموت كما جاورهم في الحياة، وإلا الإنسان لا ينفعه إلا عمله. فلا بأس. ولهذا قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، يعني نحو الأرض المقدسة، يعني من الأرض المباركة كمثلا المدينة أو مكة الحرم وغيره، هذا لا بأس. لكن ليس به زيادة بركة من أحد أو نيل شيء من أحد. ثم ذكر قصة موسى عليه السلام، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. وموسى مات في التيه، مات موسى وهارون قبل فتح بيت المقدس، قبل أن يفتح بيت المقدس، وابتلي قومه بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض 40 سنة. ولما مات موسى وهارون نشأ شباب، ومنهم يوشع بن نون، فتى موسى، وفتح بيت المقدس على يد يوشع، فتح بعد العصر، فإنه قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، فحبسها، حبس الله الشمس حتى فتح بيت المقدس حتى فتح بيت المقدس كما في صحيح مسلم. كما في صحيح مسلم موسى يقول أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه. لما الملك جاء موسى صكه موسى صكه يعني ضربه ففقع عينه. ضرب الملك ففقع عينه، وهذا فيه أن الملك قد يأتي على صورة رجل. الملك يأتي على صورة إنسان وهذا معلوم، فجبريل كان يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا على صورة إنسان كما في حديث مسلم أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سعد الشعر إلى آخره. فهنا أتى إلى موسى على صورة رجل، على صورة رجل. فلما جاءه صكه، صكه يعني صكه موسى فقع عينه. وهل موسى يعلم أنه ملك؟ لا، موسى لا يعلم أنه ملك. وموسى صكه يريد أن يدافع عن نفسه، موسى صكه يريد أن يدافع عن نفسه. ولو علم موسى أنه ملك ما صكه، ولا علم أنه ملك أيضا استجاب لأمره. وموسى قوي عليه السلام، موسى قوي، ولهذا وكز رجل فمات، وكز رجل فقضى عليه. فصكه فقع عينه فرجع إلى ربه، يعني رجع الملك، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه، رد الله على الملك عينه، وقال ارجع، يعني ارجع إلى موسى، فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، يعني موسى يضع يده على متن ثور. ولماذا اختير الثور؟ قيل اختير لأنه هو الموجود في ذلك المكان، لأن الثور هو الموجود في ذلك المكان. وقيل لأن الثور شعره رقيق، شعره رقيق فيكسر، فإذا وضع يده على شعر الثور تحوي يده شعرا أكثر من غير الثور لو وضع يده عليه. يعني مثلا إذا وضع يده على شعر الثور ليس كما لو وضع يده على شعر الشاه وعلى شعر البعير وغيره، لأن الثور أرق شعر أدق فيكون أكثر. وهذا على كل حال هذا يلتمسها العلماء، فإن وافقت الحكمة وإلا كما ورد في النص. قال أرجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، كل شعرة سنة، وهذا معناه أنه سيحصل له سنين كثيرة، سنين كثيرة. قال أي رب ثم ماذا؟ يعني بعد هذه السنين ماذا يحصل؟ ما النتيجة؟ قال ثم الموت. قال فالآن، ولهذا الإنسان إذا كان سيموت فإنه لا يركن إلى عيش يعيشه، ما دام أن هذا العيش مقتفيه الموت، فسواء كان الموت الآن أو كان في المستقبل فإنه لا يضر. ولهذا يقول الشاعر، يقول لا خير في العيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. يقول لا خير بالعيش ما دام لذاته منغصة بادكار الموت والهرم، يعني بتذكر الموت والهرم. فالحياة التي بعدها موت وبعدها هرم أو بعدها مرض بعدها سقم هذه لا يركن إليها. ولهذا موسى إذن الآن. وهذا فيها أن الإنسان ميت مهما عاش، أن الإنسان ميت مهما عاش. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن يعني اقبض روحي الآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني مقدار رمية حجر، أن يدنيه الله للأرض المقدسة مقدار رمية حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، يعني هناك، ثم ظرف مكان، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرهم قبر موسى، وأنه لا يعلم أين قبر موسى. نعم هو بالشام لكن لا يدرى أين هو، وأن قبره الآن غير معروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يريه أمته، لم يريه أمته. وللفائدة، للفائدة يقول ليس هناك قبر لأحد من الأنبياء معلوم أبدا، ليس هناك قبر لأحد من الأنبياء معلوم إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وما عداه لا يعلم. فإذا قال أحد هذا قبر النبي الفلاني فإننا لا نصدقه، فإننا لا نصدقه. نعم قد يعلم المكان أن هذا النبي مثل في هذه الجهة في الشام مثلا ونحوه، أما أن هذا القبر بعينه فإن هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى أمته، ما أخبر أمته في قبر موسى. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا، فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. قال رحمه الله تعالى باب الدفن بالليل. باب الدفن بالليل، هذه الترجمة عقدها المصنف لحكم الدفن بالليل، لحكم الدفن بالليل، ولم يجزم المصنف بالترجمة، لم يجزم المصنف بالترجمة، لكنه يرى جواز الدفن ليلا، لكنه يرى جواز الدفن ليلا، لأنه قال بعد الترجمة قال ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. والدفن بالليل، الدفن بالليل جمهور العلماء أنه جائز، جمهور العلماء أنه يجوز الدفن ليلا. فحديث التي تقم المسجد دفنت ليلا، حديث من يقم المسجد رجل أو امرأة دفن بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، النبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا كما في البيهقي، كما في البيهقي، وأبو بكر دفن ليلا، أبو بكر دفن ليلا، هذا في البخاري، وعائشة وفاطمة دفنت ليلا، عائشة وفاطمة دفنت ليلا، هذا في البيهقي أيضا. فيجوز الدفن ليلا، فيجوز الدفن ليلا. القول الثاني، القول الثاني أنه يكره، أن الدفن بالليل يكره، يعني يجوز لكنه يكره. هذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الحسن البصري، وقال به بعض أهل العلم لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الدفن ليلا، حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن الدفن ليلا، هذا في صحيح مسلم، زجر عن الدفن بالليل حتى يصلى عليه. نعم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الدفن، عن دفن رجل بليل، زجر عن دفن رجل بليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه، هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم. وفي غير مسلم، في غير مسلم السنن أنه زجر عن الدفن ليلا، أنه زجر عن الدفن ليلا. والجواب على هذا، الجواب نقول نعم ينهى عن الدفن بالليل إذا كان يحصل الميت نقص، إذا كان يحصل الميت نقص فإنه لا يدفن ليلا، إذا كان يحصل على نقص في تغسيله وتكفينه أو دفنه، يعني لا يتمكنون في الليل من إحسان دفنه وغسله، فهنا لا يدفن ليلا، هنا لا يدفن ليلا. أما إذا كان لا يحصل نقص فإنه لا بأس، فإنه لا بأس أن يدفن، أن يدفن بالليل، لا بأس أن يدفن بالليل. فإذا ترتب عليه تقصير فإنه لا يدفن. والآن الوسائل مهيئة، يعني أنوار والمغاسل والكفن، يعني الليل كالنهار ما يحصل نقص. على كل حال الدفن بالليل جائز، الدفن بالليل جائز، إلا إذا حصل تقصير، إذا حصل تقصير ونقص على الميت فإنه لا يدفن ليلا، فإنه لا يدفن ليلا. باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. قال باب بناء المسجد على القبر، باب بناء المسجد على القبر يعني تحريم ذلك، يعني تحريم ذلك، وأنه لا يجوز بناء المسجد على القبر، أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر، وأنه من كبائر الذنوب، بناء المسجد على القبر من كبائر الذنوب، وهو وسيلة إلى الشرك، وهو وسيلة إلى الشرك، وبناء المسجد على القبر هذا إذا كان المسجد بني على القبر فالصلاة فيه محرمة، إذا كان المسجد بني على القبر فالصلاة فيه محرمة، والمسجد يجب هدمه، المسجد يجب هدمه. وإن كان القبر وضع في المسجد، وإن كان القبر وضع في المسجد فإنه يجب نبشه، يجب نبشه ودفنه في مكان خارج المسجد، يجب نبشه. فإن تعذر، إن تعذر نبشه فإن الصلاة في المسجد صحيحة، فإن الصلاة في المسجد صحيحة، إلا إذا كان القبر في جهة المسجد، في جهة القبلة، إذا كان القبر في جهة المصلي فإن الصلاة فيه لا تصح، الصلاة لا تصح، وإن لم يكن القبر في جهة المصلي فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن المسجد أسس على تقوى، المسجد أسس على حق، وإنما القبر متأخرا. أما إذا أمكن نبشه فالصلاة فيه محرمة سواء في جهة القبلة أو في غيرها، إذا أمكن نبشه فالصلاة في المسجد محرمة ويجب أن ينبش القبر، يجب نبشه، وإن تعذر، تعذر نبشه فالصلاة فيه صحيحة ما لم يكن في جهة المصلي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، حديث أبي مرثد الغنوي صحيح مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مرض عليه الصلاة والسلام، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، اسم الكنيسة، والحبشة هي التي هاجر إليها المستضعفون من المؤمنين، هاجروا إليها الهجرة الأولى والهجرة الثانية أيضا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، يعني ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها جميلة وأن فيها تصاوير، يعني وأنهم يعتنون فيها، يعتنون فيها. فرفع رأسه، فرفع رأسه مع أنه مريض عليه الصلاة والسلام، لكن القضية خطيرة، القضية خطيرة، قضية تؤدي إلى الشرك، إلى الكفر بالله، وهو عليه الصلاة والسلام مرسل بتوحيد الله، فرفع رأسه، رفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح، أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد، بإشارة البعيد لبعدهم، لبعدهم في النزول والسفل، فهم أبعدوا في المخالفة، أبعدوا عن الصواب، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، يعني يتبركون به أو يصلون إليه، ثم صوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه تلك الصور، يصورون، يصوروا صالحيهم حتى إذا رأوهم تذكروا، فكان عندهم همة للعبادة، ثم بعد ذلك عبدوها وهكذا، كما حصل الشرك في البشر، فإنهم كانوا في أول الأمر ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، رجال صالحين هؤلاء لما ماتوا صوروا صورهم. لماذا؟ للإنسان إذا شاف الصورة ورآها يتحمس العبادة، يتحمس. الآن الإنسان إذا سمع له كلام شيخ وعالم من المتقدمين يتأثر، يتحمس العبادة، يصير عنده يعني همة. فهم قالوا إذا رأوهم يتحمسون العبادة، لكنه لما ذهب العلم ما الذي حصل؟ حصل بدل ما كانوا يتذكرون بهم الهمة إلى عبادتهم من دون الله جل وعلا. قال أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق يعني هؤلاء هم أشر الخلق عند الله، هم أشر الخلق عند الله. وشرار الخلق عند الله نوعان، شرار الخلق عند الله نوعان. النوع الأول هؤلاء، النوع الأول هؤلاء الذين يبنون المساجد على المقابر. النوع الأول الذين يبنون المساجد على المقابر. النوع الثاني الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. والمراد الكفار، والمراد الكفار، هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. فهؤلاء أشرار الخلق، هؤلاء أشرار الخلق عند الله جل وعلا. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله وليقترفوا أي ليكتسبوا. قال رحمه الله باب من يدخل قبر المرأة. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى إلى من يدخل قبر المرأة، هل يشترط أن يكون من محارمها أو لا؟ هل يشترط أن يكون من يدخل قبر المرأة من محارمها أو لا؟ والحديث الذي ذكره دل على أنه لا يشترط، الحديث ذكره دل على أنه لا يشترط، فلا يشترط أن يدخل المرأة أحد محارمها، لا يشترط أن يدخل المرأة أحد محارمها، لأن بنت النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهي أم كلثوم على الصحيح، هي أم كلثوم زوجة عثمان، توفيت ونزل في قبرها أبو طلحة مع أن أباها موجود وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها موجود وهو عثمان، زوجها موجود وهو عثمان، ومع هذا دخل شخص غير محرم، فدل على أنه لا بأس، دل على أنه لا بأس أن يدخلها غير محرمها، لأن الوضع ليس وضع فتنة، الوضع ليس وضع فتنة، فهي وضع اتعاظ، الوضع وضع اتعاظ ورهبة من الموت، فليس محل للفتنة. لكن لو أن من الناس من نعرف أنه قد يفتتن، من الناس من متعلق بالنساء ويخشى عليه، هذا نعم لا ينزل، هذا نعم لا ينزل، ونقول هذه حالة عارضة، هذه حالة عارضة لسبب عارض منعناه، وإلا الأصل الجواز، الأصل الجواز أنه يجوز أن ينزل في قبر المرأة من ليس محارمها. قال عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم، يعني بعضهم قال رقية، لكن الصحيح أنها أم كلثوم، لأن العلماء يقولون أن رقية ماتت يوم بدر، ماتت يوم في غزوة بدر، ولم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مريضة، و أمر عثمان أن يبقى في المدينة يمرضها، أمر أن يبقى في المدينة يمرضها، وماتت، ماتت. والمسألة مختلف فيها، لكن على كل حال الشاهد هنا يقول شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، في جواز البكاء على الميت، جواز البكاء ولا بأس به ما لم يكن هناك صوت. قال فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ وقد سبق مرة معنا لم يقارف. من العلماء من قال الذنب، من قال الذنب، الصحيح أنه الجماع، الصحيح أنه الجماع، يعني من لم يجامع، لم يجامع الليلة. قال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها، فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله ليقترف أي ليكتسب. يقول فليح أراه يعني الذنب، يعني قوله لم يقارف، لم يقارف يعني لم يقارف ذنبا، لم يرتكب ذنبا. وكأن البخاري يؤيده، لأنه يستدل لفليح. ولهذا قال أبو عبد الله ليقترف أي ليكتسب، ليكتسب. فالبخاري هنا يرجح، يرجح أن لم يقارف الليلة يعني لم يقترف ذنب، لم يقترف ذنب. ولكن الصحيح أنه لم يجامع، لأنه لو كان لم يقترف من أولاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لم يقترف كان أولاهم النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد هنا، شاهد هنا جواز دخول قبر المرأة من ليس بمحرم، من ليس بمحرم. باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال باب الصلاة على الشهيد. باب الصلاة على الشهيد يعني حكمه، يعني ما حكم الصلاة على الشهيد. ولم يجزم في الترجمة، لم يجزم في الترجمة لأن المسألة مختلف فيها، لأن المسألة فيها خلاف. والحديث يدل على أن الشهيد لا يصلى عليه، الحديث يدل على أن الشهيد لا يصلى عليه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والمراد بالشهيد، المراد بالشهيد قتيل المعركة، يعني من قتل في المعركة، هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد. وإلا فالشهداء أقسام، الشهداء أقسام، شهيد المعركة المبطون والهدم والظلم والدفاع عن العرض والمال إلى آخره. فالشهداء كثير في هذه الأمة، الشهداء كثير في هذه الأمة. لكن الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن في كفن في ثيابه، هذا الشهيد، شهيد المعركة، شهيد المعركة، من قتل في المعركة. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، في ثوب واحد. وقوله يجمع بين الرجلين في ثوب واحد هذه فيها إشكال، هذه في الحقيقة فيها إشكال، لأن من العلماء من قال إن المراد بالثوب الواحد القبر، المراد بالثوب القبر، يعني يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، القبر الواحد. ومنهم من قال في الثوب الواحد يعني يشقه بينهما، يشقه بينهما، فيكفن هذا بجزء ويكفن الآخر بجزء. ومنهم من قال بثوب واحد من غير ثيابهما التي تستر العورة، من غير ثيابهما، يعني معلوم أن المقاتلين عليهم من اللباس ما يستر عوراتهم، معلوم أن المقاتلين عليهم من اللباس ما يستر عوراتهم. فكل ميت، كل شهيد يلف بثوبه الذي عليه يستر عورته، ثم يلف الرجلين بثوب واحد من غير الثياب التي هي تستر عوراتهم. وبعض العلماء يقول لعله يجعل بينهما حائل إما من إذخر أو غيره. فعلى كل حال كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد، وهذا الجمع لا يجوز إلا إذا إلا للضرورة، الجمع بين الرجلين في الثوب والجمع بين الرجلين في القبر لا يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة. فإن لم يكن هناك ضرورة فالجمع محرم، الجمع محرم، لأن الأصل أن يقبر كل ميت في قبر، أن يقبر كل ميت في قبر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن. وهذا فيه فضل أهل القرآن، فيه فضل أهل القرآن، وأنهم يقدمون في الحياة وبعد الممات، أنهم يقدمون في الحياة وبعد الممات، فيقدم في الحياة في الصلاة يصلي في الناس، وأيضا يقدم عند الممات، يقدم في اللحد، يقدم في اللحد، وهذا ما يدل على فضل القرآن. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الرجل فينا إذا حفظ البقرة جد، إذا حفظ البقرة جد، يعني صار له مكانة شرف، إن الرجل فينا إذا حفظ البقرة جد، فكيف بمن وهبه الله جل وعلا القرآن؟ هذه نعمة من الله جل وعلا، فيجب عليها أن يشكره، يجب عليها أن يشكره عليها، وينبغي أن يهتم المؤمن بحفظ القرآن حفظا ومعرفة لتفسيره ومعانيه وتدبره إلى آخره. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، يعني قدمه إلى القبلة، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، هو شهيد عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القتلى، هم شهداء. قال: وأمر بدفنهم في دمائهم، وأمر بدفنهم في دمائهم، يعني لم تغسل عنهم الدماء، لم تغسل عنهم الدماء. وهنا الذين يرون أن دم الآدم طاهر ما في إشكال عندهم، الذين يرون أن دم الآدم طاهر ما في إشكال، وهذا القول هو الراجح، أن دم الآدم طاهر وليس بنجس، لأنه لو قطع منه شيء هو حي فهو طاهر، فكذلك الدم ما وبين من حي فهو كميتته، والصحابة يصلون بجراحاتهم. لكن عند من يقول أن دم الإنسان نجس فإنهم يستثنون هذه المسألة، يستثنون دم الشهيد عليه، انتبهوا، يستثنون ها دم الشهيد عليه لا على غيره، يعني لو أن دم الشهيد أصاب غيره، لو أن بعض الناس أصاب من دم الشهيد فإنه نجس يغسل، لكن الذي يستثنى ما هو دم الشهيد على الشهيد نفسه، على الشهيد نفسه. أما لو وقع في أرض أو نزل على آدمي على إنسان فإنه نجس يجب غسله، لكن على الشهيد نفسه يستثنى، على الشهيد نفسه يستثنى، لأنه يوم القيامة يثعب اللون، لون الدم والريح، ريح المسك، فيستثنى الدم، دم الشهيد عليه على بدنه. لكن الصحيح أن دم الإنسان طاهر عموما، دم الإنسان طاهر عموما، والشهيد على كل حال له ميزة خاصة حتى دمه. قال: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذا وجه الدلالة، هذا وجه الاستشهاد، هذا الشاهد أنهم لم يصلى عليهم، لم يصلى عليهم. وقول أنا شهيد على هؤلاء، هذه مفخرة لهم، هذه مفخرة لهم رضي الله عنهم، أن يكونوا محلا لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا محلا لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم القيامة، لهم يوم القيامة رضي الله عنهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول رحمه الله تعالى في حديث عقبة بن عامر: النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، فصلى على أهل أحد. المصنف عقد الترجمة باب الصلاة على الشهيد، فذكر حديث جابر أنهم لم يصلى عليهم، وذكر حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، لأن في إشارة هنا إلى الخلاف، في إشارة هنا إلى الخلاف، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، وأن صلاته على أهل أحد دعاء، أن صلاته على أهل أحد شهداء أحد دعاء، لأن لو كانت صلاة ما أخرها، لو كانت صلاة ما أخرها بل صلى عليهم بعد دفنهم، صلى عليهم بعد دفنهم، والصلاة تسمى دعاء، الصلاة تسمى دعاء. فقوله خرج يوما فصلى على أهل أحد يعني فدعا لأهل أحد، فدعا لأهل أحد. ومن العلماء من قال إن الصلاة على أهل أحد هذه خاصة، هذه خاصة بأهل أحد، خاصة بأهل أحد، وإلا الشهيد لا يصلى عليه، فلمكانهم وعظم فضلهم ومنزلتهم صلى عليهم، صلى عليهم، وهي صلاة مودع، وهي صلاة مودع، لكن الأقرب أنه دعاء، الأقرب أنه دعاء، كما أنه زار أهل البقيع ودعا، كما أنه ودع أهل البقيع ودعا لهم. وعلى هذا يجمع بين النصوص، يجمع بين النصوص، يقال الحديث الذي ورد أنه صلى عليهم المراد دعا لهم، وتبقى الحديث التي لم يصلي على الشهداء أن هذه على ما هي عليه محكمة. قال ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم، إني فرط لكم يعني سابق لكم، سابق لكم، فهو عليه الصلاة والسلام ينتظر أمته على الحوض، ينتظر أمته على الحوض ويهيئ لهم، يهيئ لهم ويستقبلهم، فهو فرط. وأنا شهيد عليكم، أنا شهيد عليكم، وشهيد على أمته، شهيد على أمته يوم القيامة، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فيشهدون أنه بلغ، يشهدون أنه بلغ، وهو عليه الصلاة والسلام يشهد أنه بلغهم وأنهم شهدوا. وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله يعني وهو على المنبر ينظر إلى حوضه، وهذا من علم الغيب ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله جعله ينظر إلى حوضه وهو على المنبر، وهو على المنبر. وهنا أكد، مع أنه لو قال إني أنظر إلى حوضي لا أحتاج أن يؤكد، لكن مع هذا أكده عليه الصلاة والسلام بثلاث مؤكدات، أكده بثلاث مؤكدات. لماذا؟ أين المؤكد الثلاث؟ النون إني واللام لأنظر، والقسم المحذوف، قسم المحذوف، والتقدير والله إني لأنظر إلى حوض الآن، والله وإني والله لأنظر، أي صح، نعم صح، موجود القسم. إذا مؤكد بكم مؤكد؟ ثلاث مؤكدات، مؤكد بثلاث مؤكدات. وإنما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستبعد أحد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستبعد، أقصد لا يستبعد أحد نظره إلى حوضه، لأنه من أمور الغيب، من أمور الغيب، فأقسم عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل أن يستبعد ذلك شخص، أن يستبعد ذلك شخص أنه نظر إليه. والمراد بالمنبر منبره الذي في المدينة الذي كان يخطب عليه، المراد منبره الذي كان يخطب عليه، وليس المنبر الذي ينصب له يوم القيامة كما قال بعض العلماء إنه منبره يوم القيامة، لا، الصحيح أنه منبره الذي في المدينة، لأنه يقول وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، الآن هذا ظرف مكان الآن، وهو على منبر، وهو على منبره عليه الصلاة والسلام. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، أو مفاتيح الأرض، يعني أعطي عليه الصلاة والسلام، أعطي خزائن الأرض، ففتحت الأرض، فتحت الأرض، منها ما فتح له في زمنه، ومنها ما فتح على أيدي أمته من بعده، أيدي أمته من الصحابة ومن بعده، من بعده، وما فتح على يد أحد من أمته، ها كأنه فتح على يد، على يد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أتباعه، لأنهم أتباعه، ولأن هذا أمته، هذه أمته، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. يقسم عليه الصلاة والسلام أنه لا يخاف عليهم من الشرك. وقد يكون هنا إشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على أمته الشرك وحصل الشرك، ومع هذا حصل الشرك. فيقال إنه هنا حلف يريد الصحابة الذين تمكن الإيمان من قلوبهم، يريد الصحابة. فخرج الأعراب الذين ارتدوا بعد موته، وخرج من يشرك من أمته، فهو يريد الصحابة. ومنهم من قال إنه يريد الشرك الأكبر، يعني لا يخاف على أمته من الشرك الأكبر، إنما يخاف من الشرك الأصغر. وقال بعض العلماء إنه ظن منه عليه الصلاة والسلام لما رأى دخول الناس في دين الله أفواجا، وأنهم أقبلوا على الدين، ظن أنهم لن يشركوا بعده. وقال ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهنا الضمير عاد، هل عاد إلى مذكور أو إلى غير مذكور؟ إما أن يكون إذا كان عاد إلى غير مذكور لأنه معلوم فيها يقصد الدنيا، وإما أنه يعود إلى ما سبق ذكره، خزائن الأرض، فتح الأرض، فالخزائن خرجت من الأرض، فيخشى أن يتنافسوا في خزائن الأرض، والمراد به الدنيا، يتنافسوا فيما يخرج من الدنيا، سواء ما يتعلق بالنقد أو ما يتعلق بما يخرج من الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أخذتم أذناب البقر، إذا تبيعتم بالعينة أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا يشمل على أمور الدنيا. إذا تبيعتم بالعينة هذا يشمل النقد وما يتعلق به، وأخذتم أذناب البقر هذا يشمل التجارة في البهائم والدواب والعناية بها وغيرها، وأخذتم أذناب البقر يشمل الزروع والحرث وما يخرج من الأرض. إذن هذا الغالب، هذا هو الذي يشغل الناس، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف من التنافس في الدنيا، وهذا الواقع، هذا الواقع. إذا وجدت خصومة بين أحد من المسلمين فالغالب أنه ما يتعلق بالدنيا، غالب أنه ما يتعلق بالدنيا. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. قال رحمه الله باب من لم يرى غسل الشهداء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ردا على من قال أنهم يغسلوا. نعم، كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. نعم، ما شاء الله. أي نعم الترجمة قال باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. هذه الترجمة عقدها المصنف أنه لا بأس بالزيادة على الرجلين، لا بأس بالزيادة على الرجلين، فإذا كان هناك ضرورة فيدفن الرجلين والثلاثة، لأنه إذا جاز أن يدفن الرجلين، جاز أن يدفن الثلاثة، لكنه للضرورة. فإن لم يكن هناك ضرورة فلا، إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه لا يجوز. والضرورة تكون بأحوال. الأول أن يضيق المكان، أن يكون المكان ضيقا. الثاني أن يكثر الموتى، أن يكثر الموتى ويكون هناك تعب وإجهاد لمن يغسلهم ويدفنهم، أن يكون هناك يكثر الموتى، يكون هناك تعب وإجهاد لتغسيلهم لحفر قبور ودفنهم، فيدفن أكثر من رجل في قبر، فيدفن أكثر من رجل في قبر، أو يكون في المعارك، أو يكون في المعارك فلا يتمكن من حفر قبر لكل شخص. هذا يقول العلماء هذه من الضرورة، هذه من الضرورة التي يحتاج إليها، يحتاج إليها. فإذا وجدت مثل هذه ضرورة فلا بأس أن يدفن الرجل والرجلان في القبر الواحد، لا بأس أن يدفن الرجلان في القبر الواحد، لكن يقدم ما من يقدم حفظهم في القرآن، يقدم حفظهم في القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى غسل الشهداء. هذه الترجمة حقدها المصنف للرد على من قال إن الشهيد لا يغسل، على من قال إن الشهيد لا يغسل. ثم ذكر حديث جابر، ذكر حديث جابر: ادفنوهم في دمائهم، ادفنوهم يعني لا تغسلوا، لا تغسلوا عنهم الدماء، لا تغسلوا عنهم الدماء. وهذا كما سبق، هذا كما سبق أن الشهيد لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخبرنا ابن المبارك عندنا الأوزاعي على طول، نعم النسخ كلها ما في ابن المبارك مكتوب الشيخ في الحاشية في نصر. نعم مكتوب في الحاشية في نصر. طيب نسخة الشيخ. نعم قال ابن المبارك وأخبرنا الأوزاعي. أنا الصواب عندي. نعم طيب. وأخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب من يقدم في اللحد. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية. من يقدم في اللحد، هذا الباب عقده لبيان من يقدم في اللحد كما هي الترجمة، لبيان من يقدم، وأنه يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، يقدم أكثرهم أخذا للقرآن. وسمي اللحد لأنه في ناحية، سمي اللحد لأنه في ناحية، لأن اللحد في اللغة هو الميل، اللحد في اللغة هو الميل، فسمي لحد لأنه مائل في جهة القبر، مائل في جهة القبر، ولم يكن في الوسط، ولم يكن في الوسط. لو كان في وسط القبر لكان، لو كان في وسط القبر لكان شقا، لكان شقا. ولهذا يقول سمي اللحد لأنه في ناحية. وكل جائر ملحد، كل جائر ملحد لأنه مائل عن طاعة الله، لأنه مائل عن الحق. ملتحد معدلا، معدلا يعني معدلا يعدلون إليه، يذهبون إليه. ولو كان مستقيما كان ضريحا، يعني إذا كان القبر ليس فيه لحد فإنه يسمى ضريح، إذا كان القبر ليس فيه لحد فإنه يسمى ضريح، يشق مع النص ويبقى القبر مستوي، يشق مع النص، يحفر حفرة بالنص ويضع الميت فيها، ثم توضع لبن يمين ويسار حتى لا ينزل عليه من التراب أو موية أو غيره، ثم يغطى باللبن، ثم يغطى باللبن، يكون القبر ما في لحد، يكون القبر ما في لحد مستويا، هذا يسمى ضريح، هذا يسمى ضريح. وذكر حديث جابر كان يجمع بين الرجلين من قتل واحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن، هذا سبق، هذا سبق. قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر عبد الله رضي الله عنهما كان الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة، يقول كفنا أبي وعمي في نمرة واحدة في نمرة واحدة. وهنا الإشكال أيضا وارد، فمنهم من قال إنه قسم النمرة بينهما، قسم النمرة بينهما فجعل لهذا نصفها ولهذا نصفها. قال وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنهما. قوله وقال سليمان بن كثير، الحديث الذي قبله حديث الأوزاعي عندكم ابن المبارك يقول عن الزهري عن جابر، هذا رواه بالعنعنة، رواه بالعنعنة عن الزهري عن جابر. وقول سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابر، هنا الزهري صرح بالتحديث، صرح، فالأول معنعن والثاني صرح، ثاني صرح، هذا الغرض من ذكر هذا. باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان ابن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم. قال رحمه الله باب الإذخر والحشيش في القبر. عقد هذه الترجمة لجواز الإذخر في القبر، لجواز استعماله في القبر، فإن الإذخر يوضع بين اللبن، الإذخر له أعواد نبات طويل يوضع بين اللبن، يوضع بين اللبن، فهو جائز، هو جائز، وكانوا يستخدمونه، كانوا يستخدمونه في مكة، كانوا يستخدمونه في مكة للقبور، يستخدمونه للبيوت، يستخدمون البيوت لأن البيوت يضعونه في السقف، أهل مكة يضعون الإذخر في السقف، وضعوا الخشب وضعوا معه الإذخر، وفي نجد يضعون الخصف، الخصف من الجريد والسعف، يضعونه ويمسك، يضعونه في السقف. في مكة يضعون الإذخر، في مكة يضعون الإذخر، ولهذا طلب العباس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإذخر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي. مكة حرام منذ أن خلقها الله جل وعلا، فهي حرام ولم تحل لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، إنما أحلت له عليه الصلاة والسلام في ساعة من النهار، يعني في جزء من النهار، أحلت له في جزء من النهار، وهذا قال أحلت لي ساعة من النهار، والمراد بالساعة ها قطعة الزمن، قطعة الزمن، وهي أحلت النبي صلى الله عليه وسلم من متى من الضحى إلى العصر، أحلت له عليه الصلاة والسلام من الضحى إلى العصر، هذا يسمى ساعة، لأن الساعة القطعة من الزمن، قطعة من الزمن. قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها، هذا كله من خصائص مكة، هذا كله من خصائص مكة، يعني لا يختلى حشيشها ولا يؤخذ ولا يعضد الشجر، لا يقطع الشجر الذي أنبته الله جل وعلا، أما ما كان من البشر كما يوضع في الشوارع من شجر البلدية ونحوه فإن هذا يقطع، هذا يقطع ليس من شجر مكة، الحديث أضاف الشجر إلى مكة، شجرة والذي ينبت. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، هذه من خصائص مكة أنه لا يجوز أن تلتقط لقطتها، غير مكة يعرفها سنة، يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، جاء صاحبها وإلا فهي له، يستنفقها ويستمتع بها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر أدها إليه، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر أدها إليه. أما مكة فلا، مكة لا يجوز، إذا وجدها، إذا وجد اللقطة، إذا كان يستطيع أن يعرفها أبدا أبد الدهر فلا بأس أن يأخذها، كيف أبد الدهر؟ طيب هو سيموت، ها نقول يعرفها من بعده، إذا أخذ يعرفه هو ويوصي أولاده ومن بعده، فتعرف أبد الدهر. وإذا كان لم يستطع أن يعرفها نقول اتركها، لا تأخذها، اتركها في مكانها، اتركها في مكانها. فإن خاف أن يأتي أحد يأخذها وهي مال مسلم، هنا قال بعض العلم يأخذها ويسلمها للمسؤولين، يعني في مسؤولين في الحرم عن اللقطة يسلمها لهم وهم يعرفونها، وهم يعرفونها. وهذا من خصائص مكة. قال: فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا، الصاغة الحداد، الحداد الذي يحمي الذهب على النار، ولأنه سريع الاشتعال، الإذخر سريع الاشتعال، فيستخدمون الصاغة، يستخدمون الصاغة حقين الذين للذهب، الذين للذهب. وقبورنا، وقبورنا أيضا القبور يوضع بين اللبن، وبين اللبن. فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني يقول العباس: إلا الإذخر يا رسول الله نستخدمه لكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. فالإذخر يستعمل للقبور، يستعمل للبيوت، يوضع سقف، سقف البيوت كما سبق. وقال أبان بن صالح عن الحسن المسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثله صلى الله وسلم نبينا لاقي. وقال مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوت، قين الحداد، قين الحداد الذي يشعل النار ويضرب الحديد والبيوت، فهم يستخدمونه، يستخدمون الحداد سواء الذي يصنع الحديد أو للذهب أو للبيوت وللقبور، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم نعم اللقطة، اللقطة أيه، نعم نعم داخل الحرم، أما خارج الحرم لا بأس، داخل حدود الحرم. نعم ممكن، العلماء يقولون ممكن، ممكن، لكن ما الذي أدراه أنه رجل؟ ما الذي أدراه أنه ملك؟ وممكن لك ما يدري، يعني ممكن إنسان يعترض لشخص ما يعرفه، أنت وين رايح وين جاي، قد يكون هذا ملك، الله أعلم. ولهذا ينبغي الإنسان يكون يعني من القول النافع والعمل الصالح إذا لقيه أحد. أجر الصلاة محدود ولا بس بالمسجد؟ نعم. إذا الحرم يشمل الأجر ولا خارج البيوت؟ أقول هذه مختلف فيها، مختلف فيها، منهم يقول مسجد الكعبة ومنهم يقول داخل الحرم كله. نعم. ممكن على كل حال، هذا راجع إلى يعني اللجنة الشرعية، اللجنة الشرعية إذا اجتمع علماء تبرأ بهم الذمة وكان هذا جهادا عقد لواءه. نعم. لكن القتال إذا كان بين من ينتسبون إلى الإسلام فإن الشهداء لا يعاملون معاملة قتال الكفار، لأن من الظلم الذين يقاتلون اليوم بعضهم ينتسب الإسلام يقاتل على أنه مسلم لكن يريد أن يدفع المعتدين والظلمة. نعم. بدون يعني حتى لو دفعه وضربه وكذا ياخذ روحه. ايه ممكن، ما ندري الروح يعني قد تؤخذ على طريقه نحن لا نعلمه، انما يقول موسى هنا اراد ان يدافع عن نفسه لان لا يعلم انه ملك، لو يعلم انه ملك وانه مرسل من ربه ها ما رفض،